أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. يا سيدي يا سيدي يا سيدي والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يا رب الله أكبر والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين على متقابلين. اللهم صل على النبي. نعم اللهم صل على النبي. ثلة الله عليك يا حاج. بسم الله وصلى على النبي الله. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الله عليك. الله يفتح عليك يا حاج. وفاكهة مما يتخيرون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. والله يا حاج الله يا سيدي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مضبود وطلح منضود وظل. يا

محرومون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أفرأيتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي رب النبي حق الله تعالى إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين يعني